بايعوا على أساس كانوا بايعوا على أساس أنه خليفة مسلمين هذا شر مرتين، وإذا بايعوه على أنه ملك البلاد هذا خطأ واحد، خطأ واحد لأنه ما في بيع إلا لخليفة المسلمين. خطأ مرتين هو ليس خليفة المسلمين مع ذلك بايعوه على أنه خليفة المسلمين.